الأيام دانك صفي حالي وفي مالي على كثير العرام ماني بمتجري أترك ملايين وانصى واحد غالي أما قضى لازمي ولا حظى سري يا داعي الناس لا تدعيني التالي وتروحك انك من المشروع متبري انا مع الاولي نقلط على فالي يقلط وجهي قوي ماني مدري ما داني التالي اهلا واقعد لحالي ومن مثلك على الازوار متضري يوم همك في المركز المالي تنصب بثروتك قدم الناس وتوري الزعمة اللي على بالك على بالي أنا متفرش ومتلاحظ ومتذري كرامتي طبعها تستعبد ريالي رفعتها والشيخ والمري.